بذلك حتى إذا ظنوا أنهم تمكنوا وفرحوا بما استولوا وسيطروا وآذوا، يعني تمكنوا حتى إذا فرحوا بما أوتوا يعني واطمأنوا أخذناهم، مثل ما قال الشيخ: وعند صفو الليالي يحدث الكدر. يعني رأى تمام نقول يعني وما في شيء وعم يفرع ويدرع، شو يعني شو صفي هلا تجي الضربة حتى يطمئن لما هو فيه يعني من كل بعد وغضب لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يأخذ، فهذا اسمه إملاء. إملاء، نعم. فحتى إذا فرحوا، حتى هاي الغاية، إذا فرحوا توغلوا يعني بما هم فيه وفرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. نعم. اللهم أرنا ذلك في أعداء دينك. وهذا جاي إن شاء الله كل فترة. وأنا أذكر وأكرر قوله تعالى: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، على طول يعني كل فترة في هذه الضربة. يعني لو المسلمون يعني لم يرجعوا ولم يستعدوا ولم يقاتلوهم، وهم آثمون المسلمون بذلك، لكن ربي يتولى ضربهم ويتولى سبحانه وتعالى أخذهم ويتولى النقمة منهم. اللهم يا رب ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. لكن ربي وكال يعني إذا قتهم وجزاءهم وكله لنا، إذا ما نقوم نحن بكفهم والهجوم عليهم وقتلهم نحن مؤاخذون ونحن آثمون. يجب علينا قاتلوهم وقاتلوا الذين كفروا كافة كلهم كما يقاتلونكم كافة. مع ذلك يعني لو فرضنا قصرنا نحن كيف ما كان يعني أسوأ الاحتمال يعني وفعلنا ما فعلنا، لكن لا نتخلى عن لا إله إلا الله. نحن لا نتخلى عن لا إله إلا الله، يعني تبقى فينا لا إله إلا الله. والإنسان لو قدمت الإنسان هيك المؤمن قدمت إليه الدنيا والله بحذافيرها على أن يستبدلها بلا إله إلا الله، ما يستبدل، لا يمكن أبدا. لذلك نحن نقول لا إله إلا الله. لذلك ربي يتولى يعني معاقبة وجزاء الكفرة يعني لكفرهم، وخاصة إذا آذوا المسلمين المؤمنين الذين هم عبيد لله سبحانه وتعالى، وإن كان الجميع عبيد. نعم. لكن أولئك بالقهر والإجبار، أما نحن يعني بالإرادة والاختيار. نحن وفرق يعني أنه قوله تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. يعني نعم. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. نعم. قوله تعالى: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة. معلش، أولم يتفكروا بيطلع معهم ما بصاحبهم من جنة. شو لك أم ما هو إلا إن هو يعني ما هو إلا نذير مبين. نعم. قوله تعالى: أولم يتفكروا، أي فيما جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. والوقف على يتفكروا حسن. حسن. ثم قال: ما بصاحبهم من جنة، رد لقولهم أي يا أيها الذي نزل عليه الذكر إني. هذا قولهم. نعم. وقيل نزلت بسبب خلاص يعني. نعم. والوقف قال على يتفكر حسن، في من يقول تام يعني كثير جيد الوقف، لكن لو وصلنا كمان حسن كمان جيد. ذكر لي الشيخ كريم الله يحفظه ويبارك فيه دخل على أظن الشيخ فايز الدرعطاني والشيخ الحلواني وعم يتكلموا ويتناقشوا بقوله تعالى أولم يتفكروا. قال له واحد منهم قال له وقف لازم نوقفون أولم يتفكروا بيطلع معهم ما بصاحبهم من جنة. قال له لا لازم نوصل. دخلت وصوتهم مرتفع لا ما بصير أول لم يتفكروا ما في صاحبين من جنة. والله اثنين علماء يعني الشيخ عم يقول حسن وعم يأيدوا لكن إذا وصلنا كمان حسن أول لم يتفكروا ما في صاحبين من جنة أو أول لم يتفكروا بيطلع محون ما في صاحبين من جنة. يعني الوقف جيد والوصل جيد. نعم لأنه والوقف والابتداء يعني ترجع إلى المعنى ترجع إلى الأعراب أولم يتفكروا ما بفهموا دول أولم يتفكروا أولم يعني من يطلع لهم الليل فكروا يعني يساوي وينتج ما بصاحب من جنة. كمان ما بيتفكروا أنه ما مجنون ويعلمونه من هو ما بتفكروا أنه ليس كذلك. نعم لكن اللي بالدنيا يعني اللي عم ينقلوا أنه وقف حسن وحتى من يقول تام. نعم أولم يتفكروا يعني لو تفكروا بيطلع فيه معه ما بصاحبهم من جنة. نعم يعني يعني بدون ما يتفكروا بدون ما يفكروا يعني يعلمونه أنه ليس مجنون كذابون كذابونهم. لكن أحيانا الشيطان يعني يوسوس ويعني ويلقي في ذهن الإنسان الذي يعتقد شيء بيشككه باعتقاده لما بيلعب فيه بيشككه بصير إنسان يعني تركيزه وضبطه كأنه لا يستقيم بيطلع. يعني بعدين قالوا مجنون قالوا وكلهم اتفقوا يعني كأنه صدقوا أنه هن مجنون. شو أول ما يفكروا يعني كأنه ما فيهن عقل عندما قالوا ما فيهن لا فكر ولا عقل. وربي قال عنهم لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها مع أنهم مبصرون ويسمعون لكن ما استعملوها كأنما عطلوها. فالإنسان عندما يعطل حواسه وخاصة عقله يلحق بالبهائم بل هو أضل من البهائم نسأل الله العفو والعافية. طيب فما بصاحبهم من جنة رد لقولهم. نعم يعني ما بصاحبهم من جنة حاشا عليه الصلاة والسلام رد لقولهم يا أيها الذين وقالوا يا أيها الذي أنزل عليه الذكر إنك لمجنون قاتلهم الله نسأل الله العفو والعافية. وهذا بيبين لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه فكر الدولة الدولة هن كان إن الدولة كان وهن يعني وجهاء الناس وهن رؤوس الناس كان بزمنهم. فكر هؤلاء يعني فكر الذوات يعني والأشخاص المشار إليهم بيقولوا عنك شيء. هلا لو قال كل الناس ما كنت تكتريه يعني إذا رضي عني وأنا كرام وعشيرتي يعني ما أبالي فلا زال غضبانا علي لآمها ما بيتفكر الإنسان. أما الكبار يقولوا هالشيء بيقول لك فلان فلان فلان اللي قال وهذا فلان يعني إذا قال كلمة كل الناس بتطيع. هون أكثر من زعيم زعيم الكفر أكثر من واحد قالوا إنك وشو عم يقولوا ما قال ربي قال إنك مجنون إنك لمجنون كمان يعني عم يأكدوا أكيد أكيد إن أنت مجنون يعني قديش إذا لسيد النبي وهي تهمة يعني الله يرضى عن سيدنا بدر الدين الحسني رحمة الله عليه ينقلون عنه يعني هذا سمعته بالسند العالي من الشيخ محمود الحبال عن الشيخ بدر الدين وكان من تلامذته رحمه الله يقول التهمة أثقل على البريء من السماوات والأرض التهمة أثقل على البريء من السماوات والأرض ما هو شيء يعني لذلك أوذي اللهم صلي وسلم وبارك عليه ودليل أوذي يعني ربي قال له واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل يعني الذين أوذوا يعني كل الأنبياء والمرسلين أوذوا فنسأل الله العافية الله لا يمتحننا ما بتتحمل شيء إذا واحد حكى كلمة انظر ماذا كان للأنبياء والمرسلين الذين لا ترد دعوتهم يعني ولهم المقربون من ربهم وهؤلاء مصطفون من الخلق كلهم انت مين انت انت ما بتعرف شو عاقبتك اما اولئك معصومون يعني رب انتقاهم سبحانه وتعالى ومع ذلك اوذوا لذلك لكن بنقول نسأل الله العافية نعم نعم نعم لذلك عم يقول له أول ما يتفكر نعم لهن صاروا يشدوا حالهم يعني عقلوا الراح هن صاروا يشدوا حالهم يعني نعم نعم وقيل نزلت لذلك يعني القرآن والحديث يعني شو بدنا نقول يعني ما يقدر بثمن يعني واعتصموا لأنه حتشوفوا معناته شيء بزلزل لذلك ربي قال واعتصموا الإمام البخاري الله يرضى عنه باب خاص قال باب الاعتصام بالكتاب والسنة الاعتصام شو معنى الاعتصام سآوي إلى جبل يعصمني من الماء يعني معناته الموج حياخده لذلك تمسك والذين يمسكون بالكتاب ربي قال يمسكون بتمسك الاعتصام القرآن يعني أمور قطعية كلام الله يعني من أعظم الأدلة على أنه كلام الله وأن الله آذن وأذن بحفظه ضعف المسلمين يعني المسلمون وصلوا إلى حال ما يستطيعون أن يرلوا عن أنفسهم شيئا يضرهم وصلوا بحال ضعف ضعف ضعف ضعف يعني هلأ الرجل الله يجزيه الخير يعني رفع راية الإسلام نعم أما قبل ما في أبدا ما في دولة ترفع راية الإسلام ما في إنسان يعني ما في جماعة مسلمة يرتفع لها راية إيه نسأل الله العفو والعافية إيه وهذا القرآن يتحدونه أنه يلعبوا فيه ما يستطيعون نقطة واحدة وما بيصير يعني هذا بيدلك انه هذا الله وما في مين يدافع ما في مين يدافع ومع ذلك الله يدفع يعني هذا بيدل انه كلام الله لما بيدل انه كلام الله معناته في الله معنى ذلك انه ما تأخذني العواصف وأمواج الناس وبعد عن ربها فلا تغتر بكثرة الهالكين يعني ولا تستحي وتختجل من قلة السالكين شوف حالك، ما في غير انا. اي نعم، ما في غير انا. نعم لا، ما في غير ربك تدخل على الجنه الا اي والله، والله انا اللي بيدخل على الجنه. اذا واحد ناس ماشيين على السطح، ما في، كل واحد بزت حاله، كل واحد بيلقي بنفسه. إيه هلا انت بدك تنجو؟ اي نعم انا اللي بينجو، وعمركم ما ترجعوا انتم من بعده. يعني هذا اللي صاير فينا كله، خلاص لجن ربعك عليك ما ينفعك. واضح والله اكثر من يعني من القاء نفسه من شاهق الى الارض. هذا الانسان الذي يترك دينه، هذا كيفما كان له اخره يموت. اما نيك لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. يعني كل مسام بجسمه بيتألم فيه موت، سقف العذاب موت. لذلك يعني لا تستحي ولا تستغرب انك يعني ما في غير كم واحد انتو، وان كل هالناس كلها ماشي سافرة، كل هالناس كله عم يمشي هي وهذا وهو وهذا وهي وهذا، بس نحن الملتزمين. بس انت اللي بدك تفوت على الجنة؟ قال له نعم انا، بس نعم. قال له ايه نعم انا اللي بدي فوت على الجنة ان شاء الله، وانتم يعني والعياذ بالله انتم في جهنم. اسأل الله العفو والعافية. بقى الانسان يعني ليش عم بتكلم انه الله سبحانه وتعالى يعني ألنا بهذا القرآن وهذا الحديث، فنعتصم واعتصموا بحبل الله. والقرآن مو مشان نتلوه بس، لا، القرآن ليتدبروا آياته. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن حبلنا كيف، ليش عم تقروا القرآن اللي برا؟ ليش عم تقروا القرآن لكان؟ ليش؟ شو مشان نقرأ ختام؟ ليتدبروا آياته. وفعلا القرآن والله ما بتقرأ، يعني شو ما قرأت ما في أحلى من القرآن. أنا جليس من ذكر يفكر، عم تتكلم مع الله بالذات عندما تتلو كتابه، عم تتكلم مع الله ويأذن لك ولا تغلطه كثرة المساجد سبحانه وتعالى. هذا الله، فالحمد لله الذي هدانا. نعم يلا شيخ. وقيل نزل بسبب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام ليلة على الصفا يدعو قريشا فخذا فخذا فيقول يا بني فلان أحذرهم بأس الله وعقابه، فقال قائلهم إن صاحبكم هذا المجنون. بابا قال بات يصوت، يعني البيضاوي قال يعني هيك حاططها يهود هذا، لكن شفتها أنا بالقاموس يهر يهرد أو يهرد، يعني شو يهرد؟ يعني يتكلم بالقبيح ويطعن. يهود يهود يهود، يعني ما بدك يعني تطرد شيء بتقول عم هوت عليه. يا أخي هوت، مستعملة هذا العوامل، ممكن تكون مأخوذة من هذا. أما لكن بالقاموس ما فيها، في يهرد هو الطعن، يهرد أو يهرد. يعني عم يطعن فينا وعم يسب وكذا، يعني الله يسبكم فيه. ما بيعرفوا انه والله اشد من الصواعق المحرقة عم ينزل عليهم. نعم، لذلك صدق الله العظيم، يعني لا يعقلون صم بكم عمي، صدق الله العظيم. لذلك ما نغتر بهم، ما نغتر بهم، نتبعهم والعياذ بالله، ونجعلهم ائمة اعمى يقود بصيرا، نسأل الله العافية. طيب، قوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وإن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فبأي والله أحسن كلامك، أحسن عجب من إعراضه، يعني يعجبنا. أما هو يعني عجب من إعراضه، والله في نظر التشكيل هذا عجب من إعراضه، يعني يثير في خلقه سبحانه وتعالى أن يتعجبوا انظروا. أما هو يتعجب يعني كيف، يعني عجب من إعراضهم، يعني كيف سبحانه وتعالى يبين لنا نتعجب كيف يعرضون. نعم، عجب من إعراضهم عن النظر في آياته يعرف كمال قدرته والملكوت، يعني السماء واضحة، يعني الشمس واضحة يعني، لكن وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ إذا بتقول له شعر النهار طالع، طيب شو دليلك أنه النهار طالع؟ فاهم أنت ويا هذا؟ عجب، هذا عجب منه، بيقول لك شو دليلك انه الشمس طالعه وهي عم تطلع الشمس، يعني شو دليلك انه الشمس طالعه وسيد النبي مثل الشمس، اللهم صل عليه، وآيات الله في الكون مثل الشمس. لكن شو بعد لما بتقرأ القرآن ما بتعني، كم مرسلت إلى لهم قلوب لا يعقلون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، يعني هذي عم يقول لك ويشوف ويسمع ويفكر، شو دليل انه الشمس طالعة؟ وشايف في كل شيء. صدق الله العظيم، أولئك كالأنعام. حكيت لكم يعني كنت من درس يعني نصل لك كتاب النكاح والطلاق، قال له يعني جيب يعني أمثلة، قال له إذا واحد حلب بالطلاق أنه هدول كفار مجني، أنا أبدا، قال له صحيح، يعني ما تطلب زوجه. هن قالوا عنه ولغوا، وقالوا لو كنا نسمع وناقل ما كنا في الأصحاب السابق. الله عم يقولنا هدول مجانين هدول، وهن عم يحكوا عن حاله. شمس واضحة، مالك يعني عميان ماله عميان، طرشان ماله طرشان، لكن شو المجنون؟ مجنون. نعم، لذلك أولم ينظروا، يعني كل الآيات يعني كلها تكتب، والله كأنك كل شيء يكتب الله، اي والله، لكن بده عين، يعني بده عين بصيرة مو عين باصرة، عين الباصرة قاصرة، لكن عين البصيرة بصيرة، بده ينظر الإنسان يعني. وكان يعني أول يعني بس هيك طلع فينا وفي أنفسكم، ما في عين تشبه الثانية، في عين تشبه الثانية، مو هيك لصات البصمات، وفي عين ما بتشبه الثانية كان اللي بيثير أكثر، في حبة قمح تشبه الثانية أنا بتحدى، ولا حبة رز ولا عدسة ما بتشبه، وما في واحدة ما بتشبه الثانية، شو هذا؟ يعني ما في صوت بيشبه الثاني، وما في صوت مو مثل الثاني، يعني كله وفي أنفسكم، يعني واضح واضح سبحانه وتعالى. هذا كيف يصح في الأذهان شيء؟ نسأل الله العفو والعافية. بس الأنكى والأشد إن نتبعهم ونجعلهم أئمة إلا يعني هيك، كله بيطلع هيك، كله بيطلعوا بيروحوا يعني مثل البهائم، بيقعدوا بيناموا سوا وبيقعدوا سوا وبيقوموا سوا، شو عم يصير؟ انت اسأل حالك شو عم يصير؟ أسأل الله العفو والعافية، يعني بكفي صاروا مثل البهائم، بكفي انه صاروا مثل البهائم. نعم، يلا سيدي. الثانية والملكوت ايه رحموت ملكوت اي مبالغة رحمة رحموت ملكوت كمان مبالغة بالملك يعني. فيها من يقول الملكوت عالم الغيب والملك عالم الشهادة. الملكوت عالم الغيب ورب قال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. فالذي لا نبصره أكثر بكثير مما نبصره. لذلك قال الملكوت نعم مبالغة ملك نعم ومعناه الملك العظيم. نعم. ثانيا استدل بهذه الآية وما كان مثلها من قوله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وقوله تعالى أفلا ينظرون إلى السماء فوقهم أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وقوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. والله يعني فعلا بس ينظر للسماء الإنسان يعني بنيناها خلاص بناها ما نتفكر بس بعد ما بناها كساها سبحانه وتعالى ومزمو بس كساها وحطلنا زينها كمان يعني مين شو السؤال اللي وقف عليه هذا وحطها يعني هالأضوية يعني أنه يشوف هاي مين هذا اللي وقف يعني ورفعها وحطها يعني فمن بنيت مبنية للسماء بس شلون كساها مو بس كسوة وزينة كمان يعني يعني شو هو يعني صدق الله العظيم. والسماء بنيناها بأيد بقوة يعني بقوة وإنا لموسعون. نعم سبحانه وتعالى يعني أي منظر أي منظر بيدلك على الله. لكن الله يكرمنا نرى يعني ما زال يبني وإنا لموسعون يعني ما زال يبني يعني سبحانه وتعالى لا يقف سبحانه وتعالى يعني وإن يعني سبحانه وتعالى يعني عنده أكبر يعني أكر من السماء هذا خلق من خلقه وهذا نقطة من قدرته. نعم كل يوم هو في شأن نعم هذا الله. نعم وقوله تعالى يعني إذا الجنة عرضها السماوات والأرض بنص كتاب الله. طيب شو بدها تسع الدنيا شو بدها تسع يحط ضروبة بمية الجنة ضروب يعني ضربة بالسماوات بمية في أكثر لسه في كون الكون وهذه مالك الكون مالك الكون يعني إن صح سبحانه وتعالى مالك الكون ما بيستطيع الإنسان. ونحن والله يا ملك ما نعلم شيئا يعني من العلم حقا ما نعلم شيئا. وقرأ بالإحياء للإمام الغزالي شوف وهذا عمله إحياء للعلوم إحياء العلوم وعمله للعلماء يعني نحن ما نعلم نحن نعلم ظاهر يعني أما الحقيقة ما نعلمها. وهي الحقيقة يعني هي في قوله تعالى أمن أو أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون. شو جاب العلم له هي هذا نور المعرفة. وهذا إذا رأيته يعني أن ما تستطيع أن تتفوه به. تعلمت علمين علم بثث علما بثثته وعلما لو بثثته لقطع مني هذا الحلقوم. يعني هذا العلم الحق يعني المعرفة بالله يعني يعني في أمور في ظواهر في بواطن يعني هذا الملكوت هذا. يا ربي قال أمن هذا منين هذا؟ مثل ما قال يعني إمام الشافعي مل الدنيا علمه طبقا بعلمه الطباقة مطبقا بعلمه الطباقة الله يرضى عنه. وبيقول اللهم امن علينا بصفاء المعرفة يعني فها يعني ما علمنا وشو الدليل يعني ما تقول يا أخي شو هذا وشو نسبته ما عليه شو ربي قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ما نعلم. وهذا الذي يمنه يعني على خاصة من عباده وهذا الموجود منهم بكل زمان لكن يعني خبروا الله يكرمه. قرأ باب قسم العقيدة للإمام الغزالي يعني شو بيطلع معه يعني نعم وقوله تعالى وقيل أنفسكم أفلا تبصرون ما قال بوجوب النظر في آيات وأكفار المخلوقات قال وقد سمى الله تعالى من لم ينظر سببا من ارتفاع الحواس وقال استدل بهذه الآية وأمثالها من قال يعني هذا فاعل استدل من قال بوجوب النظر في آياته وجوب والاعتبار بمخلوقاته. طيب قالوا يعني هؤلاء وقد ذم الله تعالى من لم ينظر وسلبهم الانتفاع بحواسهم بقوله له قلوب. نعم نعم بسم الله. قال تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها. قد اختلف العلماء في اول الواجبات هل هو النظر والاستدلال او الايمان الذي هو التصديق الحاصل في القلب الذي ليس من شرط صحته المعرفه. يعني من قالوا يعني بوجوب النظر لكن النظر هو المقدم بأوليات الواجبات لله تجاه الله سبحانه وتعالى أو الإيمان يعني نعمل مقدمة بعدين يأتي الإيمان ولا الإيمان مرة واحدة لا ينبغي أن نؤمن يعني نستدل ننظر ونستدل إيه والله يعني طلعنا هيك من الأب طلعنا ننظر بها السواري والله هذا فيه باني لهذا آمنت أنا صدقت أنه في من بنى هذا في من هندس هذا ولا أقول دغري مباشرة أنه في بدون ما تنظر في من بنى هذا بدون نظر إيه قالوا أيهما أول المقدم. نعم وقد اختلف العلماء في أول الواجبات هل هو النظر والاستدلال أو الإيمان الذي هو التصديق الحاصل في القلب الذي ليس من شرط صحته المعرفة. نعم فذهب القاضي وغيره إلى أن أول قاضي أبو بكر الباقلاني أبو بكر الباقلاني من أعلى الحقيقة علماء المسلمين كان يعني يناقش النصارى وغيرهم ويدحضهم معروف يعني بعقله وحنكته وأدلته وكلامه رحمة الله عليه وهذا الشافعي يعني. الله يرحمه. نعم ذهب القاضي وغيره إلى أن أول الواجبات النظر والاستدلال النظر وغير إلى أن أول الواجبات النظر والاستدلال. نعم لأن الله تبارك وتعالى لا يعلم ضرورة يعني ضرورة يعني الإنسان يخلق فيه الإنسان الإيمان لا ينظر وعنده يؤمن. نعم هيك عم يقول الشيخ يعني. وإنما يعلم سبحانه بالنظر والاستدلال. نعم. يعني مثل ما قال الأعراب يعني أرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج ألا يدلان على الواحد القهار. يعني أول شيء قال الأثر يدل على المسير والبعرة تدل على البعير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدلان على الواحد القهار. نعم. نظر واستدل. نعم. وإنما يعلم قال بالنظر والاستدلال. نعم. بالأدلة التي نصبها لمعرفته. وإلى هذا ذهب البخاري رحمه الله حيث بور في كتابه باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله عز وجل تعلم أنه لا إله إلا الله. منين العلم؟ يعني بالنظر تعلم، يعني ينتج عندك لا إله إلا الله. نعم. قال القاضي من لم يكن عالما بالله فهو جاهل، والجاهل به كافر. نعم. قال ابن رشد في مقدماته، لكن يعني هذا نحكي يعني. نعم. وليس هذا ببين، لأن الإيمان يصح باليقين الذي قد يحسن لما تداه الله بالتقريب. يعني سبحانه وتعالى قال يعني فطرة الله، فطرة الله. نعم. بأول وهلة من الاعتبار بما أرشد الله إلى اعتباره في غير ما آية. نعم. قال وقد استدل البادي على من قال إن النظر والاستدلال أول الواجبات بإجماع المسلمين في جميع الأعصار على تسمية العامة والمقلدين. قال فلو كان ما ذهبوا إليه صحيحا، يعني بده علم وبده نظر حتى يكون مؤمن. نعم. لما صح أن يسمى مؤمنا إلا من عنده علم بالنظر والاستدلال، وكل الناس على هالسوية يعني. نعم. قال وأيضا فلو كان الإيمان لا يصح إلا بعد النظر والاستدلال لجاز للكفار إذا غلب عليهم المسلمون أن يقولوا لا يحل لهم يعني للكفار. نعم. لا يحل لكم قتلنا. نعم. لأن من دينكم أن الإيمان لا يصح إلا بعد النظر والاستدلال، فأخبرونا حتى ننظر ونستدل. قال وهذا يؤدي إلى تعطيهم على كفرهم وألا يقتل حتى ينظروا ويستدلوا. نعم. كل هذا هو الصحيح كله. يعني الإنسان يؤمن بدون نظر. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وبما يؤذيه، فإذا فعلوا ذلك فأصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقك حسابهم على الله. يعني حتى يقولوا لا إله إلا الله نظروا أو لم ينظروا. لماذا يقول حسابهم على الله في النهاية؟ يعني حسابه على الله إذا كان بأمر يعني قد يظهر خلاف ما يفهم. نعم. أنهم قالوا أقول هذا كذاب لعله ما قالها من قلبه خلص. قال ما قال. لكن بقى يعني هذا ما يضحك علينا كثير من الناس، يقول لا إله إلا الله ويخف ويصلي. إذا أتى ظاهرا بما يناقض لا إله إلا الله هذا ليس ما يقول لا إله إلا الله. أنا قال لا إله إلا الله لكن ما أتى بمناوي مضاد لا إله إلا الله. يعني هذا اللي قال لا إله إلا الله، إذا قتل نقتله، إذا كفرنا نطق بكلمة الكفر نقتله، طبعا الحاكم يقتله، إذا فعل أي شيء في حد نقيم عليه الحد. أما إذا ما فعل شيء قال لا إله إلا الله هو قال ما نقدر يعني. أما قلبه يعني ما في قلبي حسابه على الله. نعم. السلام. وترجم ابن المنذر في كتاب الإشراط ذكر كمال صفة الإيمان، أجمع كل من يقرأ عنه من أهل العلم على أن الكافر إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق وأتبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام وهو بالغ صحيح العقل أنه مسلم، وإن رجع بعد ذلك وأظهر وكان مرتدا يجب عليه ما يجب على المرتد. نعم، والمرتد يقتل، نسأل الله العافية. نعم. قال أبو الحسن الزنجاني: وكان شيخنا القاضي أبو جعفر أحمد بن محمد السلماني يقول: أول الواجبات الإيمان بالله وبرسوله نعم، وفي جميع ما جاء به. هذا أول الواجبات. نعم. ثم النظر والاستدلال المؤديان إلى معرفة الله تعالى، هذا يزداد ويزداد الذين آمنوا إيمانا. نعم. أما أول واجب النظر الإيمان. نعم. فيتقدم وجود الإيمان لله تعالى عنده على المعرفة بالله. نعم. قال: وهذا أقرب إلى الصواب وأرفق للخلق، لأن أكثرهم لا يعرفون حقيقة المعرفة والنظر بالله. نعم. فلو قلنا إن أول الواجبات المعرفة بالله لأدى إلى تكفير الجهل الغفير والعدد الكثير، وأن لا يدخل الجنة إلا آحاد الناس. وذلك بعيد. نعم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قطع لأن أكثر أهل الجنة ما يعني ثم على البشارة لنا الحمد لله أكثر أهل الجنة أمته، وإن أمم الأنبياء كلهم صف واحد وأمته 80 صف. ما بيطلع شيء معنا يعني. الحمد لله نشكر الله والله يشيه والله يرقص الإنسان فرحا. الحمد لله الذي جعلنا من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قطع بذلك الله صلى الله عليه. نعم. هذا بين لا إشكال فيه. والحمد لله. ثم قال الثالثة: والحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا خيرا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا خيرا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا مؤمنين حقا، اللهم اجعلنا عندك من المقبولين، اللهم اجعلنا عندك من المعافين، اللهم اصنعنا على عينك وإلى غيرك لا تكلنا، والطف العباد والبلاد، اللهم أرنا عز دينك وذل عدوك يا أرحم الراحمين. اللهم عودا حميدا وردا جميلا إلى كتابك ودينك وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيك. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا لطيف يا حكيم يا مؤمن يا سلام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا